يقول نكحت امرأة بلا ولي مع أنها كانت لا تدري عن حكم بطلان مثل هذا النكاح، وكان وليها لا يرضى بزواجها، الآن لها أولاد، السؤال: هل لهذين الزوجين إعادة النكاح؟ نعم، يجددا العقد كما لو أنهما يعقدان أول مرة. يقول: قرأنا من كلام العلماء عن الجمع بين الصلاتين في الحضر، نريد منكم التوضيح لهذا. نعم، في صحيح مسلم يقول ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر، فسئل رضي الله عنه فقال: أراد ألا يحرج أمته، فذهب جمع من أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد، ونصرها واختارها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجمع من العلماء إلى أنه يشرع الجمع في الحضر. متى؟ عند وقوع الحرج. ولأجل هذا شيخ الإسلام تكلم في قاعدة له في الجمع والقصر، قال: الجمع ليس من خصائص السفر، بل يجمع متى محتاج المرء إلى الجمع، سواء كان في الحضر أو السفر، متى ما كان هناك حرج يجمع. وقد جاء في الحديث لما سئل قال: أراد ألا يحرج أمته. واشترط أهل العلم لهذا شروطا، منها ألا يكون هذا على صفة الدوام، النبي كم فعل هذا في المدينة؟ مرة واحدة فيما نعلم، فلا يكون على صفة الدوام. يعني من الأمثلة التي دائما أنا أذكرها، لو أن رجلا جاء من سفر طويل وشاق وبعيد، ووصل بيته وقد دخل الظهر، وهو يعلم أنه الآن إذا نام لن يستيقظ إلا في الليل، يجزم بهذا أو يغلب على ظنه لشدة الإنهاك وشدة التعب، وقد لا يكون مسافرا، قد يكون عنده مريض، قد تكون عنده زوجة أو ولد أو عنده والد أو أم يقوم بأمرهم، وهو عليهم طيلة الليل، ولما أصبح الصبح كذلك يقوم بأمرهم حتى جاء وقت الظهر، وهو في هذا الحال وفي هذا الوقت قد بلغ منه الجهد مبلغا عظيما، ويعلم أنه إذا نام لن يستيقظ إلا في الليل، خاصة في أيام إيش؟ ما أدري عندكم هنا، في أيام الشتاء، عندكم أيام شتاء؟ ها؟ يعني الليل النهار يكون قصير، ما في، كل واحد يعني في أيام الشتاء النهار يكون قصير، يؤذن للظهر الساعة 12:30، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 5:45، وهو يعلم من حاله أنه لا يستيقظ إلا بعد دخول الليل وغروب الشمس، فهنا يقال له: صلي الظهر والعصر ونم. والله أعلم. هل يجوز أن نحكم على أحد معين من الكفار مات كافرا على ظاهره بأنه من أهل النار؟ نعم، لنا الظاهر، نحن نحكم بالظاهر، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل مر بقبر مشرك فليبشره بالنار. نحن لنا ماذا؟ لنا الظاهر، والأمر إلى الله جل وعلا. يقول: هل السلام على المقابر نقوله عندما نمر عليها علما بأن المقابر في بلدنا التي بجانب الشارع كثيرة، أم أن هذا السلام خاص للزائرين إلى المقابر؟ إذا وقفت على المقابر، أما عند المرور وأنت تمر وهذه المقبرة وهذا سورها، لا، لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما مر بجوار المقبرة أنه كان يقول هذا الذكر وهذا الدعاء، وإنما إذا وقف على أهل القبور السلام عليكم أهل القبور. والله أعلم. هل يجوز المكالمة عند الوضوء؟ من حيث الجواز نعم، من حيث الجواز نعم، لكن من حيث الأفضل فلا. اشترت المرأة إلى خاطبها عدم التعدد، هل هذا الشرط يعد من شرط حرم الحلال؟ فهل يجوز مثل هذا الشرط؟ ها ما رأيكم؟ ما سمعت صوتكم بأجمعكم إلا الآن، كم أسأل وكم أقول، وهذا لا، الجميع كان على رؤوسهم الطير إلا من رحم الله. ها ما رأيكم؟ ما رأيك يا شيخ؟ بعض أهل العلم يرى هذا، بعض أهل العلم يرى هذا، لكن الصحيح أنها إذا اشترطت وأنت قبلت بهذا الشرط فيجب عليك أن تمضيه لها، إذا اشترطت عليك هذا الشرط وأنت قبلت بهذا الشرط هي لم تحرم لك ما أحل الله لك، هي تقول أنا إذا تزوجتني لا أرغب في أن تعدد علي قبل أن تتزوجها، فإذا قبلت بهذا الشرط الذي هي اشترطته نعم يجب عليك أن تمضيه لها، يجب عليك أن تمضيه لها، وإلا فأنت في حل قبل أن تدخل معها في هذا الباب، أنت في حل قبل أن تدخل معها في هذا الباب. ولهذا النبي قال إن أحق يعني ما وصيتم به الحقوق ما استحللتم به الفروج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التعدد عندكم منتشر؟ أنا لا أدري، السؤال أغلبكم عنده واحدة أم اثنتان أم ثلاث أم أربع، هل يوجد أحد عنده أربع؟ ها؟ يوجد عنده أربع هنا معنا، اللهم بارك. هذا نعطيه جائزة الشجاعة. نعم، ما المراد بتحريم أكل الصدقة لأهل البيت؟ هل هي الصدقة الواجبة فقط أم الصدقة المطلقة؟ الصدقة المطلقة. ولأجل هذا لما تصدق على بريرة أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها وأخبر أنها صدقة عليها، وهي هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. نعم، ما حكم قتل السارق مباشرة؟ لا يجوز. يقول ما حكم قتل السارق مباشرة بغير دفع ضره بالأسهل في الأسهل؟ لا يجوز. ونحن لأجل هذا قلنا يدفعه بالأسهل فالأسهل، وهو ليس السارق، الصائل ليس السارق، هذا خطأ في السؤال لعل الأخ ما سمع. الصائل فرق بين السارق والصائل، يدفع بالأسهل فالأسهل، حتى إذا ما لا يكون دفعه في آخر شيء إلا بقتله حتى تدفع أذاه فلك هذا. ما حكم الموعظة بعد دفن الميت؟ هل يجوز فعل ذلك وجعله عند كل دفن؟ لا، هذا ليس مشروع. النص غير واحد من أهل العلم على أنه من المحدثات والبدع. ماتت امرأة وتركت أختا واحدة وابن أخت، كيف تقسم تركتها؟ يعني ليس لها أحد مطلقا من العصبة، يعني صاحب السؤال، لأن يجب أن ننظر، يعني أولا ينظر إلى أصحاب الفروض ثم ينظر إلى العصبات، ولأجل هذا لا يستطيع الواحد أن يقسم تركة حتى يعرف الورثة، حتى يعرف الورثة وهل هم فقط أصحاب فروض أم يوجد أصحاب فروض ويوجد عصبات، لأن الورثة قسمان، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب، وهناك قسم ثالث يجمع بين القسمين، من يرث بالفرض والتعصيب، من يرث بالفرض والتعصيب كالأبي في بعض صوره، كالأبي في بعض صوره. يعني هذه المسألة تحتاج إلى، إذا كان هذا سؤال خاص يحتاج إلى أن نستفسر ونستفصل منه. يعني أمس واليوم جاءت سؤالات كثيرة عن بعض من انحرف ويطلب النصيحة، أنا أقول حسبنا ما تكلم به الأشياخ الكبار، حسبنا ما تكلم به الأشياخ الكبار. إذا تكلم الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، إذا تكلم الشيخ عبيد الجابري حفظه الله وغيرهما من أشياخنا الكبار، فلا يحتاج أن تسألوا مثلي، لا يحتاج أن تسألوا مثلي، إذا تكلم الكبار أمثالنا يسكت. ولأجل هذا أنا تركت كثير من السؤالات كانت أمس جاءت عن فلان وفلان وفلان، يعني أنا أردت أن يكون لكم منهج واضح بين، إذا تكلم الكبار فلا تذهبوا تسألوا فلان وفلان. ومن الكبار ممن ذكرته الآن قبل قليل شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، وشيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، وليس هذا حصرا، وإنما هذا الآن أضرب مثال وضربت باثنين من أكابر أشياخنا في هذا الزمن. والنصيحة أن لا تذهبوا إلى طلبة العلم، وإنما احرصوا على أن تأخذوا من الكبار، لا تأخذ من طلبة العلم، وإنما خذ من الكبار. ولا يعني هذا أن لا يتكلم المتأهل، لا يفهم هذا على غير وجهه، كما ذكر هذا بعضهم يقول لا يتكلم في هذا الباب إلا العلماء، لا، لكن أنا أقول الأشياخ الكبار قد تكلموا، فلماذا تأتوا بمثل هذه السؤالات؟ فهمتم كلامي؟ فرق، من كان متأهلا يتكلم ويرد ويبين الحق، لكن السؤال هنا إذا تكلم الكبار لماذا تكثر مثل هذه السؤالات؟ الواجب علينا أن نلزم غرز الأكابر من أهل العلم، وأن لا يكون عندنا تشويش، يكون الأمر عندنا واضح بين. رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهو لا يدري أنها حائض، ثم أراد مراجعتها بعد ذلك. طيب هو لا يدري هل هي حائض أم لا؟ طيب أنا ما أدري، إن كانت حائض فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع، وعليه أن يتوب هو إلى الله جل وعلا، لأنه طلق على غير الوجه الشرعي، طلق طلاقا مبتدعا. وأما إن كانت غير حائض وفي طهر لم يجامعها فيه، فيقع طلقة واحدة وله أن يراجعها في العدة. يقول اذكر لنا الفرق بين المسافر النازل والمسافر غير النازل من وجه أو من جهة الأحكام الشرعية. هذا تفصيل لبعض أهل العلم يذهب إليه، لكن الأدلة لا تدل عليه، الأدلة لا تدل عليه. هو إما مسافر أو مقيم، إما مسافر أو مقيم، وهذا ما نصره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، إما مسافر أو مقيم. هل يجوز لنا أن نستعمل المرهون غير المركوب وغير المحلوب بدون إذن صاحب الرهن؟ لا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أذن؟ أذن؟ شيخ قمر، أريد النت، النت الذي هنا عندي بسبح في الحمام. أنا سعيد بوجودي معكم، وإن فسح الله جل وعلا في الأجل وكانت هناك دورات واستطعت أن آتي إليكم، فسوف أكون يعني مسارعا ومبادرا لما رأيت من الحرص ورأيت من الإقبال على الخير، وكذلك لما رأيت من الأدب، أقولها بحق يعني الذي يتحلى به طالب العلم، فهنيئا لكم هذا. لكن هناك أمر لا أدري هل هي طبيعة الشعب هنا هكذا، ما في تفاعل، ما أدري، أو لا يفهم كلامي، يعني لما أسأل أجد الجميع ساكت، هل أنا كلامي غير مفهوم أم هناك يعني استحياء زيادة؟ ها ها، لا، في العلم لا يكون هذا، نحن في مجلس علم، يعني قد مثلا بعضهم يعني يخشى أن يجيب بجواب خاطئ ويحسب عليه، لا، ليس هذا. النبي كان يسأل أصحابه، وكان الصحابة بعضهم يجاوب بأجوبة ليست هي الأجوبة الصحيحة، أليس كذلك؟ لما سألهم عن تلكم قال خبروني عن شجرة، وذكر لهم شيء من صفاتها، ذهب بعض الصحابة في شجر ماذا؟ ها، شجر البوادي، وكان في القوم ابن عمر، وكان فيه أبو بكر وعمر، جاء في نفس ابن عمر أنها النخلة. هو ما تكلم استحياء ممن في المجلس هم أكبر منه سنا. لما خرج قال لأبيه هذا، تمنى عمر أنه ذكر هذا، لكن الشاهد انظر، الذي منع ابن عمر ليس المشاركة، وإنما قال نظرت فإذا القوم فيهم أبو بكر وعمر، لكن نحن أو الصحابة الآخرون تكلموا، وبعضهم يعني لم يأتي بالإجابة الصحيحة، ليس كذلك؟ ما كان هذا عيبا، نحن في مجلس الدرس، بل بعض الأحيان الذي يجيب الخطأ تثبت المعلومة الصحيحة عنده أكثر من غيره، تثبت المعلومة الصحيحة عنده أكثر من غيره.